Book 2 100 أسي أسي الظروف سمني زدبي سمني زدبي حصل مرة لم يحصل قط إرتخل أوكوه جر أراستروس ერთხელ უკვე ჯერ არასოდეს هل حصل لك مره ان كنت في برلين ყოფილ ხართ როდესმე ბერლინში ყოფილ ხართ როდესმე ბერლინში لا لم يحصل قط არა ჯერ არასოდეს არა ჯერ არასოდეს أحد لا أحد فينمه أراوين فينمه أراوين أتعرف أحدا هنا؟ إتسنوبت أك فينمس إتسنوبت أك فينمس لا لا أعرف أحدا هنا أرا أك أراويس فيتسنوب أرا أك أراويس فيتسنوب ما زال لم يعد كيدف متي أغار كيدف متي أغار هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ كيدف ديت خانسر تشبيت آك كيدف ديت خانسر تشبيت آك لا لن أبقى هنا لأطول بتاتا أرا آك ديت خانس أغار فرتشبي أرا أك ديتخانس أغار فرتشبي شيء آخر لا شيء أكثر كيدف رامي متي أرابيري كيدف رامي متي أرابيري أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ كنباوت كيدف راي مستالفا كنباوت كيدف رايمس داليفا لا لا أريد أي شيء آخر أرا أغارا بيري ميندا أرا أغارا بيري ميندا شيء حصل لم يحصل أكوه رايمي جر أرا بيري أكوه رايمي جر أرا بيري هل حصل أن أكلت شيئا؟ ميرتويت أكوه رامي ميرتويت أكوه رامي لا لم يحصل أن أكلت أي شيء أرا مجر أرا بيري ميجاميا أرا مجر أرا بيري ميجاميا ما زال أحد؟ ليس من أحد كيدف وينمه متي أراوين كيدف وينمه متي أراوين هل ما زال أحد يريد قهوة؟ أوندا وينمس كيدف قهوة أوندا وينمس كيدف قهوة لا ليس من أحد أرا متس أراويس أرا متس أرابيس. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.